أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وإذا اكترى للحمل ضمن إلا من الغالب. وإذا اكترى للحمل فعين المحمول طمنا. أي ضمنه الحامل إلا من الغالب. إذا اكترى إنسان اكترى سيارة ولا دبة لأن يحمل عليها شيء معين وعين المحمول، ما لحمه ولا عادتهم يستكروا الدباب من صعد أهل مهني يضوي اللحمة يضوي المصرف، فصاحب الدباب ضامن للحملة، ما هو ضامن للدباب، ما الدباب قدوله. إذا أفلتها في الطريق بيدولها، أسقطها في الطريق ولا قال سرقوها عليه ولا ضاعت إلا من الغالب. الغالب مثل النقطة الحكومية ولا الشباب اللصوص إذا شلوها بالقوة، بالقوة ما كان مصلحة نخبر كذي رجل لا يروح واحد يجي يقول ها شلوها ذولا يتسبل بهم، لكن قدو ذا في الأزهر قال الله من الغالب. ولزم إبدال حامله إن تلف. إذا تلف الدباب يلزم صاحب الدباب يبدله، يبدل الدباب ويدور الدباب بدله يوصل الحملة. فلو لم يجد حاملا قط لم يلزمه أن يحمله بنفسه، لا يلزمه يضوي البضاعة على ظهره إذا تلف الدباب ولا السيارة. لزم إبدال حامله إن تلف بلا تفويت غرض. بعض المرات تجيبه غرض من نفس الحامل مثل سيارة صالون جديدة استكرها واحد على أنها توصل مريض من المستشفى لما بيته، ما هو قايم مقامها سيارة ثانية، لأن المقصود أنها مقصودة تجي سيارة جديدة ونظيفة علشان الترفيه على الراكب، فلا يبدلها. والسير معه، السير معطوف على قوله إبداله، لزم إبداله ولزم السير، لزم صاحب السيارة يسير مع الحملة مهما والحملة معينة، أو يهب له نائب ولا يحمل غيره. إذا استكر السيارة للحملة فلا يحمل غيرها، هي بنتظر إذا الحملة أوادم. إذا احنا استكرينا السيارة واحنا 3 أنفار ما نشتي حجر يركب معنا، ولما لا هي بضاعة ما به جور ضرر. وإذا امتنع المكتري ولا حاكم فلا أجرة. إذن هو عادي يشتي بذي يقول لا يحمل غيره، إنه لا يجوز للمكتري نفسه. إذا المكتري اكترى السيارة لحملة فلا يزيد عليها، لأن الحملة معينة. فهمتوا؟ الحملة معينة، فليس حق للمستكري إنه يزيد عليها. يقول قد استكرى السيارة كلها، الآن استكرىها وحين الحملة لجل قول عين المحمول، فالمحمول معين فلا يزيد عليه. وإذا امتنع المكتري ولا حاكم فلا أجرة. إذا امتنع المكتري من حمل الحملة بعد ما استكرىه ولا بحاكم يجبره فلا يستحق شيء، لأن الإجارة وقعت على عمل ولم يحصل، والتمكين هنا لا يكفي. امتنع ما يحمل الحملة ولا يسوق السيارة، خلى لهم السيارة هنا. المكتري صاحب السيارة. لا، المكتري هو ذي طلب السيارة. إذا امتنع المكتري ما زال راضي يحمل الحملة، هو غلط مما فهمه العكس. يعني إذا استكرى السيارة لحمل الحملة ورجع إنه ما زال راضي، ما صح منه شيء يحمل الحملة، ولا حاكم يجبره على أنه يوفى بالعد، فلا أجرة، لأن الإجارة لا تستحق إلا على العمل ولا بعمل. ما قبل شيء، ما قبل شيء، ما بلا يعني إن العقد ما هو ملزم، هو ملزم إذا بحاكم يلزم. والعكس إذا لو امتنع المكتري من الحمل مع التخلية وخلى سلم السيارة له، في استحق الأجرة على سيارة يهب لها زوج. وإذا فر المؤجر فللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه، وأن يقرضه من بيت المال أو غيره ويرجع عليه. فإن تعذر خير المستأجر، وبين الفسخ للعذر كلو أفلس المشتري، كلو أفلس المشتري والسلعة باقية، وبين أن ينتظر الظفر به فيلزمه. والعكس إن عين الحامل وحده، إذا عين الحامل وما ذكر الحملة، ما بلا قال اشتي تروحني لما مكان كذا، أنت يعني تسوق بي وتروحني، فلا يلزم إبدال الحاملة إن تلف. ما بشي حملة، ما ذكر الحملة، ولا يضمن. ما يضمن، ما هو أجير خاص. نحو استأجرت منك هذه الجمال أحمل عليها كذا طعاما من صنعاء إلى الحديدة بأجرة قدرها كذا، ونحو ذلك. فليس للمكري إبدال الجمال المعينة عند العقد بغيرها مع بقائها، كما لا يلزمه إبدالها لو تلفت، لأن الإجارة معينة فيها ويجب أن يكون الحامل في ملك المؤجر وإلا فسدت، ولا يجب تعيين المحمول، بل إذا عين كان الحكم لتعيينه كما مر، وتجب أجرة الدليل على المكتري الدلال، ولا يضمن المكري الحمل إذا تلف، وللمكري أن يحمل غير الذي ذكره إذا كان مثله قدرا وصفة أو دونه. أبل استكر سيارة ولا عين الحملة ولا شيء. وإذا امتنع المكتري وخلى له الحامل تخلية صحيحة لزمته الأجرة المسمى، وإن لم ينتفع بالحامل، وهذا مع حضور المكتري، لا لو فر فلا شيء عليه، ولا يلزم المكري السير مع الحامل. إلا لشرطين، هي عندكم إلا لشرطين، إلا لشرط المستأجر على المؤجر بأن يسير مع الحامل، أو جرى عرف في السوق أنه على المكري فإنه يجب عليه السير فيتبعه ضمان الحمل، فيكون مع لزوم السير ضامنا للحمل ضمان الأجر المشترك إذا كانت اليد له، وإذا كانت اليد لهما فلا شيء على الأجير لضعف يده. الظاهر أن اليد يد السواق، إذا السواق هو صاحب السيارة فهو ضامن للحملة. أبدروهم بضمنه ذا الحين، السواق ضمنه بالركاب. نادر ما بلا الأولين كان الحكومة كان بتستكري، لكن أزل أنه بني بلا يوم ما قبل شي سواقين في اليمن، كان في ذهني كانها بتستكري سيارات ولا بلا سواقين ملك السواقين تابعين للدولة في أول الثورة، ما كان في ضحايا الاثنين السواقين، ولا قد استطاعوا يشتروا سيارة، السيارات ما هي إلا مع التجار الكبار. محل البحث قوله إذا عين المحمول ضمنه الحامل، هذا هي النقطة. فالركاب إذا ركبوا معه فهو ضامن لهم، إلا من الغالب، الغالب إما سيل ولا مطر ولا دولة تمسكهم جمعة أو لصوص غلابين سلابين. لا ما هو غالب، لا ما هو غالب، إلا هو خطأ، هو ضامن. يجب على المكري إذا لزم عليه السير مع الحمل مع الحامل وضع الحمل على الدابة وحطه عنها، يشل الحملة فوق السيارة وينزلها، وتنزيل الراكب للطهارة إذا قدوا شيبه الراكب فيه ينزله من على السيارة يروح يتوضأ، وصلاة الفرض وللأكل ذكره في الزهور. قال في البحر والبيان والإناخة حيث يحتاج، الإناخة يسموها اليخيخة في بلادنا على البعير، ينيخوه يعني ينزل، يقول له يتقنبس، لا يقعد مطنب، يجلس لا يقعد يمشي، احنا ذا الحين بيقولوا يجنب، يجنب ويوقف. فأنا إذا رأى إذا حملت سارحة لا إذا العرف هو معمول به. قال إن أخاه حيث يحتاج كالمريض للعرف ويجب عليه السرج ونحوه. السرج هو الوقاء، يسبر الوقاء على الحمار والحبال. وأما الفراش، الفراش الذي بنيه أبو فرش تحت الراتب فوق الوقاء، فعلى المكتري وعليه، يعني على المكري، مكري للحمار، النزول فيما يعتاد الناس النزول فيه في المحلات الصعبة، المحلات الأقطاف والجبال الشاهقة، يبقى يشك بالراكب أو يشك بالبعير. النزول يعني يبيت إذا جاء وقت المغرب وهم في عرق جبل لا يطلع الليل في الجبل مع خطورته.